بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم النهاردة عن Chronic Non-Infective Conjunctivitis. على حسب الكلاسيفيكيشن عندنا فيه 3 items: Flectinular Conjunctivitis, Spring Catarrh أو Vernal Keratoconjunctivitis والGiant Papillary Conjunctivitis. Flectinular والVernal Keratoconjunctivitis دولت أهم 2، بيجوا كتير جدا وبيتكرروا كتير جدا في الامتحانات. هنبدأ نتكلم عن الفليكتينولار كونجنكتيفايتس. بالعربي هو اسمه التهاب الملتحمة الفلقي. الفليكتينولار كونجنكتيفايتس دهوت انا سميته فليكتينولار لانه بيتميز انه بيظهر فيه نوديول small circumscribed lesion at the corneal limbus، بسميه الفليكتين بالعربي الفلقة. عشان كده اشتقيت منه الاسم بتاع الفليكتينولار كونجنكتيفايتس. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم في نون انفكتيف كونجنكتيفايتس. انا عندي الاتيولوجي بتاعي ما هوش اورجانيزم، ما هوش انفكشن، ده الاتيولوجي بتاعي عباره عن هايبر سنسيتيفيتي تايب 4، كنت بسميه في المايكرو ديلايد هايبر سنسيتيفيتي. هحكي لك قصته دلوقتي، بس الاول عايز اعرف ايه هو الانتجن بتاعي، ايه سبب الهايبر سنسيتيفيتي او ايه سبب الالرجيك رياكشن دهوت. السبب هو اندوجينوس انتجن. في انتجن جسم غريب جوه جسم الانسان دهوت بيشتغل كانتجن بيعمل لي نوع من الالرجي اسمه هايبر سنسيتيفيتي تايب 4، بيأثر على الكونجنكتيفا. الاول اعرف ايه هما الانتجنز بتوعي. الموست كومن كوز هو الرجي تو تيوبيركلو بروتين. في غالبا الفليكتينولار كونجنكتيفايتس بيجي في السن الصغير 7-8 سنين لحد 12 او 14 سنة. العيل دهوت او الطفل دهوت هيبقى بيشتكي من تي بي، عنده تيوبيركلوزز، بالذات بالموناري تي بي. ممكن يبقى اكسترا بالموناري بس موست كومن ان هو يبقى بالموناري تيوبيركلوزس. التي بي باسيلاي بتطلع لي حاجه، نوع من انواع البروتينات اسمه بي بي دي، بيوريفايد بروتين ديريفاتيف. البيوريفايد بروتين ديريفاتيف دهوت هو الانتجن اللي بينيشيت هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 رياكشن ويعمل لي كونجنكتيفايتس. ازاي؟ هقول لك كمان شويه. الانتجن ممكن يبقى حاجات تانية بس هي less common than tuberculo proteins. زي ايه؟ زي staphylococcal blepharo conjunctivitis. وهنا عايزك تاخد بالك من نقطة، احنا اتكلمنا عن blepharo conjunctivitis، اتكلمنا عن blepharitis، واتفقنا ان الستاف ممكن تعمل لي blepharitis. مش معنى ان الستاف موجودة في العين او الستاف موجودة في الليد مارجن انها راحت بنفسها شخصيا عند الكورنيال ليمبس وعملت الفليكتن. لا، ده الستاف اللي موجودة في الايليد طلعت بروتينات، البروتينات ده هيت initiated hypersensitivity type 4 reaction وهو اللي عمل لي الفليكتينولار كونجنكتيفايتس. بمعنى تاني الستاف لو موجودة في اي جزء تاني من جسم الانسان برضو ممكن تعمل لي فليكتينولار كونجنكتيفايتس. الاندوجينوس انتجين دهوت ممكن يكون حاجات تانية، ممكن تكون زي انتستينال بارازايتس، ممكن تكون زي سيبتيك فوكس. اي فوكس في جسم الانسان فيه انفكشن والانفكشن ديت ما تعالجتش، زي ما انا لسه قايل لك لو الستاف موجودة في اي مكان في جسم البني ادم دهوت ممكن تانيشيت هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 رياكشن وتعمل لي فليكتينولار كونجنكتيفايتس. ايه بقى حكاية الهايبر سنسيتيفيتي تايب 4 رياكشن؟ الكلام ده كلام خدتوه في الميكروبيولوجي، ما هوش عليك دلوقتي وما انتش مطالب بيه، بس انا عايز افهمك حاجة، عايز اوصل لك فكرة معينة. دلوقتي انا حصلت من الفور سورسز اللي انا كلمتك عنهم: التوبيركلو بروتين، الستاف بليفيرو كونجنكتيفايتس، انتستينال بارازايتس والسيبتيك فوكس، حصلت على بروتين. البروتين ده خدت في المايكرو proteins are the most immunogenic substances ever found in nature. اكتر حاجه تدخل جوه جسم الانسان وتعمل لك immune reaction هو البروتين. انا دلوقتي جبت لك البروتين purified derivative بتاع tubercular protein كمثال. ده مشى في الدم وعمل لي sensitization لحاجة اسمها T cells، نوع من انواع الليمفوسايتس سميناه T cells. ده كان مسؤول عن cellular mediated immunity. ده ما بيطلعش antibodies، هو بيطلع lymphokines، بيطلع مواد كيميائية حاجات اسمها lymphokines، ديت بتدمر اي foreign body او اي foreign organism. فالقصة اللي عندي ان الانتجين عمل لي stimulation او immunization للتي سيلز، والتي سيلز طلعت لي lymphokines. lymphokines بدأت انها تدمر في الاورجانيزم او في الفورين بودي. وفي نفس الوقت والسبب ما يعرفوش الا ربنا، راحت على الكونجنكتيفا ودمرت جزء من الخلايا بتاعت الكونجنكتيفا وانيشيتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وانفلاماتوري ريسبونس. ليه الليمفوكينز اختارت الكونجنكتيفا بالذات؟ الله اعلم. ليه في المكان ده بالتحديد؟ محدش يعرف. سيمتومز زي ما اتفقنا في الاستامبا بتاعتنا، قول كل الكلام الجنرال، قول الاريتيشن، بيرنينج، ديسكمفورت، لاكريميشن، ديستشارج. وزي ما قلت لك لو ما فيش typical nature للديستشارج قول عليه watery or mucoid. لما تيجي تفحص البيشنت دوت هتشوف عليه ايه الساينز اللي عندك. اول حاجه طبعا واللي انت لازم ما تنساهاش، لازم توصف الليجن اللي تسمى على اساسه الكونجنكتيفايتس، نوع الكونجنكتيفايتس دوت. لازم توصف الفليكتين، ده هو اسمه فليكتينيولار كونجنكتيفايتس، كونجنكتيفايتس اللي فيه فليكتين. يبقى في الساينز لازم توصف الفليكتين. انا دايما قبل ما كنت اجي اشرح الموضوع دوت كنت لازم باخد معايا قلم لونه اصفر، قلم جاف كان لونه اصفر، وبرسم بيه الليجن. الليجن سهل جدا نرسمه على جنب معايا، هو عبارة عن rounded raised nodule، كلكعة صغيرة حوالي ملي لتلاتة ملي in size، rounded مدورة، ارسم دورية صغيرة كده هو. لونها كنت بلونها او بظل الدايرة دهيت بالقلم الاصفر اللي معايا، بيبقى grayish yellow. النورمال سايد بتاعها او الموست كومن سايد بتاعها انها تبقى على الليمبس، احتمال انك تلاقيها على البالبر كونجنكتيفا، وفيري ريرلي تلاقيها على البالبيبرال كونجنكتيفا. حواليها بتشوف بلاد فيسلز سمول اريا اوف كونجيشن، ولو خدت فيها سيكشن وشفت تحت الميكروسكوب هتلاقيها فورمد اوف ليمفوسيتيك اجريجيشن. ما هو التي سيلز نوع من انواع الليمفوسايتس، وانا قلت لك السبب هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 رياكشن، يبقى طبيعي انك تلاقي الفليكتين بتاعك دهوت كله تي سيلز، كله ليمفوسايتس. الليمفوسايتس هتلاقيها متغطيه بانتكت ابيثيليوم، ات التريتس اون سيكندري انفيكشن. الفليكتين نورمالي دازنت التريت، الفليكتين نورمالي الابيثيليوم اللي فوقيه بيبقى انتكت، لكن لو حصل عليه secondary bacterial infection ده هيعمل لي ulceration of the covering epithelium. ده هو الفليكتين، عبارة عن rounded raised nodule grayish to yellowish أو grayish yellowish، common at the limbus, less commonly على البلبر conjunctiva، very rare on the palpebral conjunctiva. surrounded by small area of congestion formed of lymphocytes covered with intact epithelium, which ulcerates on secondary infection. بعد ما تبص على الفليكتين وتوصفه وتتأكد ان الحالة اللي قدامك فليكتينيولار كونجنكتيفايتس، عايزك تبص على الكورنيا. مهم جدا انك تبص على الكورنيا. ممكن تلاقي في الكورنيا حاجة من ثلاث حاجات، ممكن تلاقي حاجتين، وممكن تلاقي ثلاثة ايتمز اللي انا هقولهم دلوقتي. ممكن تلاقي كورنيا الفليكتين، او تلاقي كورنيا الالسر اسميها فليكتينيولار ألسر، او تلاقي فليكتينيولار بانس. ثلاث مشاكل في الكورنيا. اول حاجه الكورنيا الفليكتن، زيه زي الكونجنكتيفال فليكتن بالظبط. الكلمه اللي مكتوبه عندك مكانه السايت بتاعه، هو ممكن يبقى سوبرفيشال تو بومانز ميمبرين اور اندر بومانز ميمبرين. تفرق؟ اه تفرق. لو هو عامل ديستراكشن للبيزمنت ميمبرين on healing it leaves no opacity. لو كان under Bowman's membrane معنى كده ان هو مسبب destruction للبيزمنت membrane، معنى كده on healing it leaves opacity. النقطة اللي بعد كده وهي الاهم، فليكتينيولار ulcers. فليكتينيولار ulcers ممكن يكون ليها كذا صورة، انا هوصف لك منها الليمبل فليكتينيولار ألسر وحاجة اسمها فاسيكولار فليكتينيولار ألسر. الليمبل ألسر دهيت ممكن تبقى سينجل ألسر صغيرة بريفرال جنب الليمبس على طول، وممكن يبقوا كتير جنب بعض جنب بعض، ممكن يبقوا مالتيبل. ولما يبقوا كتير كده they may fuse، ممكن يشبكوا كلهم في بعض، فيعمل لك دورية موازية للليمبس اسميها في الحالة دي رينج ألسر. النوع الثاني وهو الاهم وهو الاخطر، حاجة اسمها الفاسيكولار ألسر. شكلها ايه الفاسيكولار ألسر دهيت؟ دي عبارة عن سوبرفيشال ألسر بس ما بتقفش، ده بتعمل كريبينج، بتبدأ تسبريد، بيبدأ الاريا بتاعت الالسر بتبدأ توسع. It creeps in a serpiginous manner towards the center، بتزحف وتبدأ تكبر ناحية السنتر بتاع الكورنيا in a serpiginous manner، زي ما تكون تعبان ماشي عمالة بتتلوى. It's supplied by a leash of blood vessels، حزمة من blood vessels. ليش يعني سعفة النخل، زي سعفة النخل بالظبط كده، هو leash of blood vessels جاي من عند الليمبس وبتبدأ تغذيلي الألسر دهيت. طبعا هي بتزحف، ما هيش واقفة في مكانها، هي بتكبر، وكل ما بتروح ناحية السنتر كل ما بتبقى more in depth، معنى كده on healing لما بتيجي تهيل هتسيبلي opacity، والopacity ديت هتبقى maximum where it stops، maximum ناحية السنتر. في حاجة انا هوت احب اوضحها لك بالذات بالنسبة لي الاورال اكزام، الفاسيكولار فليكتينيولار ألسر بسميها chronic serpiginous ألسر. هناخد في الكورنيا الشابتر الجاي بإذن الله هناخد موضوع اسمه corneal ulcers، ده هيبقى واخد الشابتر كله تقريبا. هعرف ان في حاجة هناك اسمها acute serpiginous ulcer. الacute serpiginous ulcer دي ulcer سببها organism اسمه نيوموكوكاي. acute serpiginous ulcer ده سؤال في ال written exams، انما في الاورال يحب يلخبطك يقولك ايه هي chronic serpiginous ulcer. chronic serpiginous ulcer هي الفاسيكولار فليكتينيولار ulcer، ما تتلخبطش فيها. تالت حاجة في الكورنيال مانيفستيشنز هي الفليكتينيولار بانس، وكنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الديفرنشال دايجنوزس في التراكوما، وعرفنا الديفرنشال دايجنوزس اوف ديفرنت تايبس اوف بانس، عرفنا ان كان في التراكوماتا سبانوس، كان في ديجنراتيف ليبروتيك، وكان في من ضمن الجدول فليكتينيولار بانس. وده اللي انا هبص عليه في الديفرنشال دايجنوزس. انت مكتوب عندك حاجات زي البالبر سبرينج كاتار، زي الابسكلرايتس، الحاجات دي كلها الديفرنشال دايجنوزس بتاعها انها بتعمل نوديول شبه الفليكتين. ممكن حد يتلخبط ما بين النوديول بتاعت الابسكلرايتس مثلا وما بين الفليكتين، عشان كده هم محطين في الديفرنشال دايجنوزس. انما انا النقطه اللي تهمني اللي هي رقم 5 الفليكتينولار بانس، الجدول اللي احنا اتكلمنا عنه في التراكوما. تريتمنت، موست كومن كوز از تي بي. ابعتوا الواحد بتاع بطنه، ابعتوا لدكتور بطنه، شوفوا عنده تي بي ولا لا. لو عنده تي بي يعالجه كده، انت عالجت كوز. طيب بالنسبه لي انا كأوفثالمولوجيست، اقدر ان انا ادور على cause of allergy. ممكن اشوف لو عنده blepharitis. examine the lid for evidence of chronic staphylococcal infection واديله العلاج بتاعه and treatment. النقطة التانية في treatment، اديله topical steroids، اديله قطرة، اديله مرهم ستيرويدز، ولو في كورنيال انفولفمنت اديله اتروبين. واتكلمنا ايه فايدة الاتروبين في كورنيال انفولفمنت قبل كده. بعد كده اعمل له حاجة زي سيمتوماتيك تريتمنت. البيشنت دوت جاي بيشتكي لك من ديسكمفورت، من بيرنينج، اديله حاجة زي تير سبستيتيوتس، اديله ارتفيشال تيرز، قول له انا هدي لك حاجة ترطب لك عينيك، حاجة تقلل لك الديسكمفورت اللي في عينك دهوت، هدي لك قطرة حط منها من 4 لـ 8 مرات يوميا. اخر حاجة في التريتمنت، لو البيشنت دهوت فاسيكولار ألسر، بيشتكي من فاسيكولار ألسر، الفاسيكولار ألسر انا محتاج ان انا اعمل له حاجتين في وسط الكورنيا عند السنتر بتاعها. هعمل له كوترايزيشن وذ كاربوليك اسيد، هجيب الكاربوليك اسيد ده ماده كيميائيه احطها على كوتون ابليكيتور، وهبدا ان انا احطها على السنتر بتاع الالسر. كده انا بعمل لها كوترايزيشن كاني بكويها. لو سبت البيشنت كده ولا كاني عملت له اي حاجه خالص، انا كده ناقص لي حاجه، الفيدنج بلاد فيسلز اللي عند الليمبس هعمل فيهم ايه؟ هجيب هعمل لهم actual cautery for the feeding blood vessels at the limbus. اجي دلوقتي للموضوع التاني، السبرينج كاتار او بسميه vernal كيراتو conjunctivitis. السبرينج كاتار ده عبارة عن chronic allergic condition of the conjunctiva affecting mainly children and young adults. اهم نقطة فيها اللي تكتبها قدامك وتحطها في اعتبارك، طالما ان سبرينج كاتار جه في دماغك لازم تحط في اعتبارك سيزونال فاريشن، ما هياش طول السنة. العيان بتاع السبرينج كاتار بيشتكي ان سيزونال فاريشنز، بمعنى ان هو يشتكي في الربيع وفي الصيف، وفي الشتاء كويس جدا ما بيشتكيش من اي حاجه خالص، ولا عينه بتدمع ولا بتحمر ولا لونها بيتغير ولا اي حاجه خالص. السبرينج كاتار ده عباره عن هايبر سنسيتيفيتي، سببه هايبر سنسيتيفيتي تو اير بورن الرجنز، بالذات للبولنز، حبوب اللقاح بتاعه النباتات. وده بيفسر او ممكن يساعدنا اننا نفسر سيزونال فاريشن اوف سيمتومز. حبوب اللقاح او البولنز دهيت دي بتطير في الجو من اول بداية الربيع وفي بعض الاوقات من الصيف. سبرينج كاتار ده نوع من انواع الالرجي. انت متوقع ان البيشنت دهوت عنده سيستميك الالرجي في اي جزء في جسمه، ممكن يكون عنده مثلا الالرجيك ديرماتيتس، ممكن يكون عنده برونكيال ازمة، ممكن يكون عنده هاي فيفر، ممكن يكون عنده atopic rhinitis أو allergic rhinitis. الانسيدنس اوف اتوبي في البيشنتس اللي بيجي لهم سبرينج كاتار بيبقى عالي جدا. والفاميلي هيستوري اوف اتوبي كمان بيبقى عالي في البيشنتس ده همت. وفي حاجة تانية عايزك تحطها في اعتبارك، البيشنت بتاع السبرينج كاتار انسيدنس اوف كيراتوكونس القرنية المخروطية في البيشنتس بتوع السبرينج كاتار ده همت اعلى من النورمال بوبوليشن. يعني لو جبت 100 واحد ما عندهمش سبرينج كاتار و100 واحد عندهم سبرينج كاتار وعديت في كام شخص في المجموعتين هيجيله كيراتوكونس، هتلاقي النسبة اعلى بكتير في المجموعة اللي عندهم سبرينج كاتار. سيمتومز البيشنت ده هو هيشتكي من ايه؟ The hallmark for diagnosis of spring catarrh is itching. اهم حاجة اوعى تنساها itching. واكتب بعد ال itching اي حاجة انت عايزها. اكتب discomfort, irritation, burning, lacrimation, discharge. اي حاجة بعد كده انت عايزها، بس ما تنساش كلمة itching وما تنساش كلمة seasonal variations. البيشنت دوت بيجيلك في شكوى very common عند اهل البيشنت دوت، بيجي يقولك العيل دوت عينه معكرة، لونها متغير. فعلا تيجي تبص للبيشنت اللي عنده سبرينج كاتار من هو داخل من على الباب، بتلاحظ ان عينه لونها متغير. مش متغير انها ريد اي بتاعت الكونجنكتيفايتس، لا، متغير فيها كيموزس، عينه تلاقيها لونها مكسور شوية. ده الوصف بتاع البيشنت. البيشنت كبار شوية يشتكولك يقولك انا عيني دايما حمرة ولونها متغير زي ما اكون شارب حاجة. عندي بيشنت سنه فوق 35 سنة، كان وهو صغير بيتعالج من السبرينج كاتار. جالي في مرة من حوالي سنة وكشفت عليه، عينه سليمة تماما، مفيش فيها اي حاجة خالص تدل ان كان عنده سبرينج كاتار في يوم من الايام، الا ان عينه لونها متغير شوي. فسألته انت ايه شكوتك بالظبط، يعني انت ايه مشكلتك، انت ما انتش حاسس بايتشنج، ما انتش حاسس باي حاجة خالص، ايه شكوتك؟ شكوته كانت ان لون عينه متغير، كيموزس. شوف السيمتومز خفت، السبرينج كاتار راح. ما هو السبرينج كاتار بيفضل لحد الادلت هود، لحد سن العشرين او الاتنين وعشرين سنة، وبعد كده ما عادش فيه سيمتومز اوف الرجي، ما عادش فيه ساينز، ما عادش فيه بابيلي، ما عادش فيه اي حاجة زي ما هقول في الساينز بتاعتي. كانت مشكلة البيشنت ده ولا تزال لحد النهاردة مشكلته في لون عينه، لون عينه متغير. يقول لي كل لما اروح في حتة الناس تقول لي انت لسه صاحي من النوم، وناس تسألني انت شربت حاجة قبل ما تيجي. طبعا دي مشكلة. افحص العيل بتاع او البيشنت بتاع السبرينج كاتار ده هو، ادور فيه على ايه؟ والله انا هدور على حاجتين، هدور على types of spring catar. انا عندي تلات انواع من السبرينج كاتار. عندي حاجة اسمها bulbar spring catar، وحاجة اسمها palpebral spring catar، وحاجة اسمها mixed bulbar and palpebral spring catar. كل واحد من دولت له ساينز. طبعا انت متوقع البالبيبرال تايب ده بيجي في البالبيبرال كونجنكتيفا. البالبيبرال كونجنكتيفا هي اللي بتبقى افكتد، الليجنز هلاقيها على البالبيبرال كونجنكتيفا. والبالبر البالبر سبرينج كاتار بلاقي الساينز كلها على البالبر كونجنكتيفا، والميكسد هلاقيها على الاثنين. وعندي نمرة اتنين في الساينز حاجة اسمها other manifestations، حاجات تانية قد تكون موجودة وقد تكون مش موجودة، وغالبا ما انتش هتلاقيها. هكلمك دلوقتي عن types of spring cutter، هتلاقي عنوان لوحدها انا عايزك تكتبها مع الساينز. مفيش سؤال في written exam هيجي يقولك types of spring cutter. السؤال more common ان هو يجي يقولك clinical picture of spring cutter، هتكتب له symptoms و signs، و signs نمرة واحد فيها هتكتب types of spring cutter. اول نوع هو palpebral type. السبرينج كتار خلي بالك انا ما عنديش فوليكلز في السبرينج كتار، ما عنديش فوليكلز، انا عندي اختها، عندي البابيلي، بس البابيلي بيبقى ليها منظر معين، بتبقى لارج فلات توبت، حجمها كبير والسيرفس بتاعها فلات مستوي، بتبقى ملزوقة جنب بعضها تفكرك بالبلاط اللي بيرصفوا بيه الرصيف في الشارع، كابل ستون ابيرنس. ايه اللي بيديها الكابل ستون ابيرنس؟ ايه اللي بيحدد نهاية كل بابيلا عند الليمت ده؟ هو بالتحديد ايه اللي بيرسم الخطوط ديت؟ ايه اللي بيرسم الباوندرز بتاعتها؟ انا هقول لك في ادهيجنز ما بين البالبيبرال كونجنكتيفا وما بين التارسس، في فايبروس ادهيجنز. الفايبروس ادهيجنز دهيت موجوده على مسافات متباعده وفي سبيس فاضي ما بينها وبين بعض، السبيس الفاضي دهوت هو اللي بيتكون فيه البابيلا. وبتفضل الفايبروس bands او fibrous adhesions دهيت موجودة ما بين البالبيبرال كونجنكتيفا والترسس، وده هو اللي بيحدد لي السايز بتاع البابيلا. في المور كرونيك انفلاميشنز، في اللونج ستاندينج كيسز، هتبدأ الفايبرس adhesions دهيت هتبدأ تتقطع، ويبدأ كل اتنين بابيلا جنب بعض يلزقوا في بعض يعملوا لي بابيلا واحدة، وبالتالي هيكبر حجمها. شكل البابيلا زي ما اتفقنا ان هو كابل ستون ابيرنس، لونها بتلاقيه بلوش وايت، تلاقي لونها ابيض مزرق خفيف، زرق خفيف جدا. ده سببه ان بيبقى فيه روبي ميوكويد ديستشارج ستيكي اوفر ذا توب اوف ذا بابيلي، بيبقى فيه على البابيلي فيه ميوكويد ديستشارج، بلوش ميكويد ديستشارج هو اللي بيديها بلوش تنج. ودي الحقيقة دي بتفيدني جدا في الكلينيكال سيتينجز، بسأل البيشنت بقول له العماص اللي طالع من عينك ده هوت شكله ايه، عامل ازاي؟ لو قال لي هو عبارة عن روبي بيطلع زي الفتل بيمط ما بين صوابعي وبعضها كده، ده نوع من انواع الالرجي. لو قال لي العماص بتاعي او الديستشارج اللي طالع من عيني دهوت ووتري عامل زي المية، ده بقول عليه فيرال كونجنكتيفايتس. لو قال العماص دهوت بيبقى عبارة عن حتة ناشفة كدهوت انا بحب اقشرها بصبعي، ده بقول عليه بكتيريال او ميوكوبيرولنت كونجنكتيفايتس. النوع التاني عندي هو البلبر تايب. البلبر تايب مشكلته ان هو مور سيفير، ده خطير عن البالبيبرال تايب، سيمتومز بتاعته مور اجريسيف. بس انا عايزك تبص فيه على حاجة، كلمة واحدة بس، حاجة اسمها ترانتا دوتس، بص عليها هتلاقيها مكتوبة بخط تقيل شوية اسمها ترانتا سبوتس. ترانتا سبوتس ده ترم احنا بنقوله ما بيننا وما بين بعضنا، انما هو الترم الصحيح او الاصح ترانتا دوتس مش سبوتس. دي عبارة عن كلاكيع بيضة صغيرة حوالين الليمبس، بتتكون من إيسينوفيلز ونيكروتيك إبيثيليوم. ولو تفتكر الكلاكيع دهيت كان ليها ديفرنشال دايجنوزس من الفليكتينيولار كونجنكتيفايتس، كان ليها ديفرنشال دايجنوزس من الفليكتين. النوع الثالث هو mixed type mixture of palpebral and bulbar type. mixed type تعمل ليد ايفرجن، تشوف كابل ستون ابيرنس، تشوف البابيلي فلات توب وعليها وايتش بلوش روبي ميوكويد ديسشارج، تبص على الليمبس تلاقي ترانتا دوتس. تريتمنت، العلاج بتاعي اول حاجه دلوقتي بيتقال عليها هي الماست سيل ستابلايزرز. المشكله عندي ان دي الرجي، الماست سيلز بيحصل فيها رابشر بتطلع لي هيستامين، والهيستامين هو اللي بيعمل لي الفاسكولار افكتس. الانفلاماتوري ميدياتورز كلها بتطلع من الماست سيلز، انا عايز اديله دواء يمنع الماست سيلز دهيت انها تفرقع، يمنعها انها تطلع اللي جواها. الكلاس دهيت من الادويه اسمها ماست سيل ستابلايزرز زي داي صوديوم كرومو جلايكيت. ماست سيل ستابلايزرز ممكن تستعملها during the attack. شخص خلاص جات له الاتاك بيشتكي من السيمتومز، اديله ماست سيل ستابلايزر. ويستحسن الشخص ده هو عنده سبرينج كاتار، يعني عارف انه السنة الجاية هيجيله برضو سبرينج كاتار في نفس التوقيت، يقولك قبل الربيع بتلات اسابيع تعالالي وانا هديك قطرة تمشي عليها عشان نمنع انك تدخل في الاتاك. ما هيديله ماست سيل ستابلايزر من قبل الاتاك بتلات اسابيع، دي تقدر انها to prevent the attack. لو كانت الاتاك سيفير قوي وديت له ماست سيل ستابلايزرز وجالك بعد كده في الاعادة وما تحسنش، اديله توبيكال ستيرويد. توبيكال ستيرويد ما هي زي الماست سيل ستابلايزرز، ما اقدرش ان انا استعملها فور بروفلاكسز. ليه؟ لان الستيرويدز دي خطيرة، دي بتعمل كومبليكيشنز كتير جدا في العين، ممكن تعمل لي كاتاركت وممكن تعمل لي جلوكوما، دي مصيبة دي بلوة. لازم ان انا اكون حذر جدا في الاستعمال بتاع الستيرويدز، ولازم اديله او مش لازم، هو يفضل ان انا اديله ستيرويد حاجة من الحاجات اللي ليها weak steroid action، وبالتالي هتكون complications بتاعتها weak. اشهر حاجة بتستعمل دلوقتي اللي هي الفلوروميثولون، ده موجود في السوق قطرة اسمها FML. القطرة دهيت هستعملها during the acute attack، بعد كده يوقفها، هيلاقيها بتريحه جدا فهيحبها، مش هيقدر يستغنى عنها. قول له غلط، ما تستعملهاش، ما ينفعش تمشي عليها، امشي على الماست سيل ستابلايزر بس ما تمشيش على التوبيكال ستيرويد. بعد كده اهتم بالسيمتوماتيك تريتمنت. الشخص دهوت هيخرج برا وهيمشي في الشارع، لبسه دارك جلاسز، ما تنساش كولد كومبريسز، اديله الانتي هيستامينك اي دروبس، وافضل منها السيستميك انتي هيستامينك ثيرابي. وعموما الانتي هيستامينكس ما هيش هيلبفول قوي في حالات الفيرنال كيراتو كونجنكتيفايتس، الانتي هيستامينكس ار فاوند تو بي مور يوسفول ان بيرينيال اوكولار الرجي او بيرينيال كونجنكتيفال الرجي، بمعنى ان الانتي هيستامينكس مفيده اكتر في الكونجنكتيفال الرجيز اللي هي بتفضل طول السنه، مش اللي بتيجي على سيزونال فاريشن زي الفيرنال كيراتو كونجنكتيفايتس. ما علينا، هي هتكتبها برضو في السيمتوماتيك تريتمنت، هتكتب معاها فازوكونستريكتور. قطرة فازوكونستريكتور مشهورة جدا ومعروفة جدا بالنسبة لنا كلنا تقريبا، البريزولين. البريزولين دهيت ما هيش مضرة زي الاستيرويد، البريزولين دهيت ما هيش غالية زي الماست سيل ستابلايزرز. البريزولين او الفازوكونستريكتور هتعمل ريليف للسيمتومز بس هتقعد لفترة قليلة، ساعة اتنين تلاتة اربعة، بعد كده هتحتاج انك تحط منها تاني. صاحبنا اللي عنده 35 سنة دهوت وبيشتكي من ان لون عينه متغير على طول حتى ومع انه مفيش فيه سيمتومز، انا نصحته في وقت من الاوقات ان هو يحط قطرة اسمها بريزولين بلو. القطرة دهيت فيها حاجتين، فيها فازوكونستريكتور وفيها صبغة زرقاء لون ازرق، العيان اللي عنده كيموزس او لون عينه متغير مدي على لون مصفر كده اهوت، ده لما تحط عليه صبغة زرقاء هيديك لون اخضر فاتح. اللون الاخضر الفاتح في الكونجنكتيفا ده اهوت مش هيبان. يبقى انت بتاخد البريزولين بلو ده اهوت بتكسر لك الكيموزس او بتكسر لك الكالر تشينجز اللي حصلها في الكونجنكتيفا، وهتبين ان عينه نورمال لحد كبير. لو واحد ما نفعش معاه، ما فلحش معاه الكلام ده هو كله، هعمل فيه ايه؟ ممكن اخده اعمل له بيتا ايراديشن تو ذا كونجنكتيفا، ممكن اعرضه لاشعاع على الكونجنكتيفا يبدأ يعمل يقلل لي الالرجيك ريسبونس او يقلل لي الكونجنكتيفايتس الالرجيك كونجنكتيفايتس دهوت. ممكن كرايوثيرابي اعرض الكونجنكتيفا للتبريد. في زمان جدا كانوا بيعملوا نوع من انواع الجراحات، نوع من انواع السيرجريز، كانوا بيعملوا اكسيجن للبالبيبرال كونجنكتيفا وجزء من الترسس. قال لك البالبيبرال كونجنكتيفا ديت هي اللي بتعمل الالرجي، شيلها هيجي الالرجين او هيجي البولين دهوت مش هيلاقي الجزء اللي هو كان بيحبه، الجزء اللي كان بيعمل فيه الالرجي، فبالتالي مش هيحصل لي سيمتومز.